فأما النوعان، فأما القسمان الأولان فهما من الكفر الأكبر، فالنجوم لا تستقل بالتأثير، واعتقاد ذلك فيه نسبة الربوبية إليها، واعتقاد ذلك فيه نسبة الربوبية إليها. وكذلك لا يمكن أن تكون معرفة بالغيب، وكذلك لا يمكن أن تكون معرفة بالغيب دالة عليه، مما يسميه أربابه بعلم الحرف، مما يسميه أربابه بعلم الحرف. وقد تقدم في أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند ذكر النظر في أبا جاد، عند ذكر النظر في أبا جاد، فإنه يريد النظر في الحروف مع صلتها بالنجوم وما تفيده من علم الغيب. وأما القسم الثالث ففيه قولان، وأما القسم الثالث ففيه قولان، أصحهما إمكان كون تلك النجوم، إمكان كون تلك النجوم سببا من الأسباب الجارية وفق قدر الله، من الأسباب الجارية وفق قدر الله. إذا علم ذلك من وجه صحيح، إذا علم ذلك من وجه صحيح، كالواقع في الكسوف والخسوف والجزر والمد، كالواقع في الكسوف والخسوف والجزر والمد. فهذه الأحوال التي تعرض للكون من انطماس نور الشمس أو القمر أو بعض نورهما، أو امتداد حركة ماء البحر مسافة أطول من المعتاد، أو انقباضها في زمن عن المقدار المعلوم بما جعله الله عز وجل من خواص تجري للأفلاك السماوية التي يجمعها اسم النجم، فهذا صحيح، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، أنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث رواه البخاري معلقا، ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ببيان ما يصح اعتقاده في النجوم، ببيان ما يصح اعتقاده في النجوم، أن الله جعلها زينة للسماء وصيرها رجوما تلقى على الشياطين إذا ارتقوا استراق السمع، وعرف الخلق بكونها علامات يهتدى بها في الجهات والطرق. والآخر في قوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فمن خرج عن المأذون به شرعا من الوظائف التي جعلها الله للنجوم وعدل إلى غيرها كاقتباس علم الغيب منها أو اعتقاد كونها مؤثرة بنفسها فقد أخطأ أي ضل، وأضاع نصيبه أي فاته حظه من الخير، وتكلف ما لا علم له به أي حمل نفسه من القول في أمر لا علم له به ما لا يحمد معه تحمله إياه. وقوله في الأثر وأضاع نصيبه هذا من جنس ما تقدم من نفي الخلاق، فإن نفي النصيب والحظ والخلاق في الآخرة يكون عن الكافرين، ومحله هنا من اعتقد أن النجوم مستقلة بالتأثير أو سببا لعلم الغيب، فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها 28 منزلة، وعدتها 28 منزلة، وتختلف الأجواء والأهوية باختلافها، وتختلف الأهوية والأجواء باختلافها. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهة قتادة تعلم منازل القمر، في كراهة قتادة تعلم منازل القمر. وهو مما يرجع إلى علم التسيير، وهو مما يرجع إلى علم التسيير المتعلق بالنجوم، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم يرون المنع منه، وجمهور أهل العلم على جوازه، وجمهور أهل العلم على جوازه، وهو الصحيح. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه لم يرخص، فنفي الترخيص يراد به إثبات التحريم، فنفي الترخيص يراد به إثبات التحريم، فمقصوده نفي الإباحة عنه، فمقصوده نفي الإباحة عنه، والقول فيه كالقول في أثر قتادة من أن هذا قول جماعة من أهل العلم، والجمهور على خلافهم في جواز علم التسيير بالنجوم. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير مما يندرج في حقيقة السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير مما يندرج في حقيقة السحر. وتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والحديث يدل على التحريم، والحديث يدل على التحريم للوعيد الشديد فيه، للوعيد الشديد فيه أنه لا يدخل الجنة، فهو يفيد كونه كبيرة من كبائر الذنوب، فهو يفيد كونه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في قوله رحمه الله الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي في تعلم منازل القمر، أي في تعلم منازل القمر لإرادة معرفة علم التسيير بالتنجيم، لإرادة علم التسيير بالتنجيم، وهو الذي يستدل فيه بالنجوم، وهو الذي يستدل فيه بالنجوم على الأهوية والأجواء وغيرهما، والصحيح جوازه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد هنا نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها، بأن يقول العبد مطرنا بنوء كذا وكذا، بأن يقول العبد مطرنا بنوء كذا وكذا. والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، يسمى واحدها نوءا باعتبار سقوطه، يسمى واحدها نوءا باعتبار سقوطه، فإذا سقط واحد منها أي انتقل منه القمر سمي نوءا، فهو يسمى نوءا باعتبار المسقط لا باعتبار المطلع، فهو يسمى نوءا باعتبار المسقط لا باعتبار المطلع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بمالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معنى هو فيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق المراد في الآية المطر، فالرزق المراد في الآية المطر كما يعلم من سبب نزولها. وتكذيبهم في نسبة السقيا إلى الأنواء، وتكذيبهم في نسبة السقيا إلى الأنواء. وجعله تكذيبا منهم برهان حرمته، وجعله تكذيبا منهم برهان حرمته. فنسبة السقيا إلى الأنواء من التكذيب بالله، فنسبة السقيا إلى الأنواء من التكذيب بالله. والأصل فيه كونه شركا أصغر، والأصل فيه كونه شركا أصغر لما فيه من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لما فيه من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، مع نسبة النعمة إلى غير المنعم وهو الله، مع نسبة النعمة إلى غير المنعم وهو الله. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم، إذ صيره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، إذ صيره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية. ومن قواعد الأحكام أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، ومن قواعد الأحكام أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، فالاستسقاء بالنجوم محرم أشد التحريم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية الحديث، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن استسقى بالأنواء فهو كافر بالله، فمن استسقى بالأنواء فهو كافر بالله. وكفره كفر أصغر، وكفره كفر أصغر ما لم يعتقد أن النوء مستقل بالإمطار، ما لم يعتقد أن النوء مستقل بالإمطار. فإذا اعتقد أن النوء سبب فقط فهذا شرك أصغر، فإذا اعتقد أن النوء سبب فقط فهذا شرك أصغر، وهو الجاري في اعتقاد العرب، وهو الجاري في اعتقاد العرب أنهم يرون الأنواء أسبابا، أنهم يرون الأنواء أسبابا، وهو الموافق لسياق الحديث، وهو الموافق لسياق الحديث لقوله فيه مطرنا بنوء كذا وكذا، لقوله فيه مطرنا بنوء كذا وكذا، فإن الباء هنا سببية، فإن الباء هنا سببية. فالواقع منهم كفر أصغر لا أكبر، فالواقع منهم كفر أصغر لا أكبر. وبه جزم العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، إذ لو كان مرادهم استقلال الكوكب بالإمطار لقالوا إيش؟ أحسن، لقالوا أمطرنا كوكب كذا وكذا، فلما لم يضيفوا الفعل إليه وجعلوه سببا فقالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، علم أن الواقع منهم هو اعتقاد السببية فقط. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، رواه مسلم وحده دون البخاري، فليس هو من المتفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله رحمه الله الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أن يبقى معه العبد مسلما مع ارتكابه ذنبا عظيما، أن يبقى معه العبد مسلما مع ارتكابه ذنبا عظيما يسمى لبشاعته كفرا، يسمى لبشاعته كفرا، ويعد كفرا أصغرا، ويعد كفرا أصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق له كذا وكذا، قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي بأنهم يريدون جعله سببا، أي بأنهم يريدون جعله سببا لا مسببا، لا مسببا، فهم لم يعتقدوا استقلاله بالخلق والإيجاد للمطر، فهم لم يعتقدوا استقلاله بالخلق والإيجاد للمطر، فخالق المطر وموجده هو الله، وجعلوا النوء سببا لنزوله، وجعلوا النوء سببا لنزوله، فوقعوا في الكفر الأصغر للأكبر. وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء ونحوها له ثلاثة أحوال، إلى الأنواء ونحوها مثل إيش؟ كواكب، وتقدم معنا في الحديث في الباب نوء وكوكب ونجم، وأيضا المنخفضات الجوية، المنخفض الجوي تسمعون أحيانا هذا بسبب منخفض جوي، فكلها يجري فيها هذا القول أنها لها ثلاثة أنحاء، أنها ثلاثة أنحاء. وتعرفون من الذي كان يستعمل يعني الاستدلال بالأنواء والنجوم؟ عامة الناس، كانوا عندنا عامة الناس يستدلون، يقول طلع نجم كذا، جاء نجم كذا، نوء كذا، كوكب كذا، يصير الهواء بارد حار، يرطب التمر، يجي السيل. وأما المنخفضات الجوية استدل بها من؟ تجري في كلام من؟ متعلمون في علم الهيئة والأفلاك الجديدة. لذلك لما ضعف العلم الأول عند عامة الناس وهو النظر في النجوم والاستدلال بها لما سكنوا المدينة، كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول ذهب علم الأنواء والكواكب وجاءنا علم المنخفضات الجوية، يعني صار هذا هو لأكثر شيء في الناس، تجدهم الآن يقولون المحافظة الجوي الفلاني المحافظة الجوي الفلاني فينسبونها إليه، فالحكم فيها واحد، فهي لها ثلاثة أنحاء. أولها إضافتها إليه إضافة تسبيب، إضافتها إليه إضافة تسبيب بأن يعتقد استقلالها بالتأثير، بأن يعتقد استقلالها بالتأثير، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. وثانيها إضافتها إليها إضافة سبب، إضافتها إليها إضافة سبب بأن لا يعتقد استقلالها، بأن لا يعتقد استقلالها لكنه يجعلها سببا، لكنه يجعلها سببا، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. وثالثها إضافتها إليه إضافة ظرف، إضافتها إليه إضافة ظرف زماني، إضافتها إليه إضافة ظرف زماني، وهذا جائز، وهذا جائز لما علم من ذلك بطريق اليقين، لما علم بذلك، لما علم من ذلك بطريق اليقين عند الناس. يعني مثلا من الجاري في كلام الناس قولهم إذا طلع سهيل برد الليل، إذا طلع سهيل برد الليل، سهيل نجم لامع وضاء يخرج من جهة الجنوب، من جهة الجنوب، فيقول إذا طلع سهيل برد الليل، يعني خلاص الجو صار باردا. وكذلك يقول إذا طلع سهيل لا تأمن السيل، في مقالات أخرى لهم في هذا النجم أو غيره، فهم يريدون به كونه ظرفا زمانيا، أنه إذا برزت هذه العلامة عرف أن هذا ظرف لحلول هذه الحوادث. ومما ورد في هذا الباب حديث حسنه جماعة مرفوعا، إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، ومرادهم بالنجم العرب إذا قالت النجم يريدون الثريا، يريدون الثريا، فهذا الحديث من هذا الجنس في جعل ذلك ظرفا زمانيا تعرف به هذه الأحوال. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: التاسعة إخراج العالم المتعلم مسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها، بل هي أصلها، فبكمال محبة الله في العبد يكمل توحيده، فبكمال محبة الله في قلب العبد يكمل توحيده، وبنقصها ينقص، وبنقصها ينقص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواقعة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر عن حال المشركين الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، فقوام عبادتهم المحبة، وهم واقعون في المحبة الشركية، وهم واقعون في المحبة الشركية المفارقة للمحبة التوحيدية، المفارقة للمحبة التوحيدية التي تخلص لله وحده، التي تخلص لله وحده. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ببيان محبة الموحدين، ببيان محبة الموحدين ربهم أنهم لا يشركون به فيها أحدا، أنهم لا يشركون به فيها أحدا، فمحبتهم لله محبة توحيد، فمحبتهم لله محبة توحيد. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، في قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، مع قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، مع قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعيدا لهم، وعيدا لهم على تقديم محبة الآباء والأبناء والأزواج وغير ذلك من الأعراض على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. والوعيد عليها يدل على حرمة فعلهم، والوعيد عليها يدل على حرمة فعلهم، وأن حقيقة العبادة إفراد الله بالمحبة، وأن حقيقة العبادة إفراد الله بالمحبة، فلا تقدم على محبته محبة شيء أبدا، فلا تقدم على محبته محبة شيء أبدا. وذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في الآية، وذكر محبة الله وذكر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في الآية، لأنهما تابعان محبة الله، لأنهما تابعان محبة الله، فالأصل محبة الله، ولواحق هذه المحبة كل ما يحبه الله، ولواحق هذه المحبة كل ما يحبه الله، فمن أحب ما أحب الله فقد أحب الله، فمن أحب ما أحب الله فقد أحب الله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده وولده والناس أجمعين. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على من لم يكن كذلك، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على من لم يكن كذلك. والمحبة المذكورة هي من محبة الله، والمحبة المذكورة هي من محبة الله، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الرب سبحانه، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الرب سبحانه. والمنفي هنا وهو كمال الإيمان لا يكون إلا على واجب، والمنفي هنا وهو كمال الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها حتى تكون أحب من الولد والوالد والناس أجمعين واجبة على الخلق، واجبة على الخلق. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه. الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان، في تعليق وجدان طعم الإيمان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، في تعليق وجدان طعم الإيمان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يجد طعم الإيمان حتى يحبهما، وأن العبد لا يجد طعم الإيمان حتى يحبهما. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله لعبده، فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله لعبده، وولاية الله لعبده هي نصرته، وولاية الله لعبده هي نصرته، وفي ضمنها محبة الله للعبد، وفي ضمنها محبة الله للعبد، فإن الله لا ينصر إلا من أحب، فإن الله لا ينصر إلا من أحبه. وهذه الأعمال المذكورة كلها ترجع إلى محبة الله، وهذه الأعمال المذكورة كلها ترجع إلى محبة الله، لأنها مما يحبه الله. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك المحبة، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك المحبة. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. رواه ابن جرير وإسناده صحيح. ومعنى قوله تقطعت بهم المودة أي انفصمت عرى المحبة بين الأتباع والمتبوعين، أي انفصمت عرى المحبة بين الأتباع والمتبوعين، ولم تبقى بينهم إلا العداوة، ولم تبقى بينهم إلا العداوة. ففيه إبطال محبة غير الله، ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع صاحبه، ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع صاحبها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله ثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وأقيم المضاف إليه مقامه. فأصل الجملة تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، ثم حذف تقديم وأبقي على المضاف إليه. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفع الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن نفع الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه يكون نفيا لكماله، لأنه يكون نفيا لكماله. فنفي الإيمان نوعان، فنفي الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام، أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام، والآخر نفي كماله وبه لا يخرج العبد من الإسلام، وبه لا يخرج العبد من الإسلام. أحسن الله إليكم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المواقعة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة والوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته، وما كان منها فإنه إذا جعل لغيره فهو شرك أكبر، وما كان منها فإنه إذا جعل لغيره فهو شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره شرص حرص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وخافون إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان به على حصول الخوف منه، فعلق الإيمان به على حصول الخوف منه. فمن الإيمان بالله الذي هو عبادته خوفه سبحانه، فمن الإيمان بالله الذي هو عبادته خوفه سبحانه. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله، أي لم يكن في قلبه خشية إلا لله وحده، أي لم يكن في قلبه خشية إلا لله وحده. والخشية هي خوف وزيادة، والخشية هي خوف وزيادة، فإن الخشية تنشأ من العلم، فإن الخشية تنشأ من العلم، فهي فوق مطلق ذعر القلب وفزعه، فهي فوق مطلق ذعر القلب وفزعه وفراره إلى الله، فينضم إليها العلم، فينضم إليه أي إلى الخوف العلم، فترتفع درجته فيكون خشية لله سبحانه وتعالى. فمن عبادات المؤمنين المذكورة في الآية الخوف، فمن عبادات المؤمنين المذكورة في الآية الخوف في ضمن الخشية، في ضمن الخشية. وعبادات المؤمنين لرب العالمين هي من توحيده، وعبادات المؤمنين لرب العالمين هي من توحيده، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، في ذكر حال من يعظم خوفه من الخلق، في ذكر حال من يعظم خوفه من الخلق، ذما له إذ جعل أذيتهم كعذاب الله، إذ جعل أذيتهم كعذاب الله، فعظم خوفه منهم حتى صار كخوفه من الله، فعظم خوفه منهم حتى صار كخوفه من الله، فوقع في شرك الخوف، ووقع في شرك الخوف، وهو الذي يسميه علماء الاعتقاد بخوف السر، وهو الذي يسميه علماء الاعتقاد بخوف السر، بأن يعتقد العبد أن للخلق ضرراً كالضرر الذي يصيبه بتقدير الله، كالضرر الذي يصيبه بتقدير الله، فيعظم في قلبه مخافة أولئك الناس، فيعظم في قلبه مخافة أولئك الناس. والحال المذكورة واقعة موقع الذم، فإن هذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول يذكر للمنافقين، فإن هذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول يذكر في القرآن للمنافقين. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. وقوله في الحديث إن من ضعف اليقين يجوز فيه الفتح والضم، فيقال ضعف وضعف، والضم أحسن، فيقال فيه ضعف وضعف والضم أحسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو كقوله في الآية المتقدمة فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهو كقوله في الآية المتقدمة فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ففيه ذم من هذه حاله، ففيه ذم من هذه حاله من ضعف اليقين حتى يطلب رضا الناس بسخط الله، من ضعف اليقين حتى يطلب رضا الناس بسخط الله، فيضعف قلبه عن الصلة بربه ويتزعزع يقينه ويعظم حال الناس فيطلب رضاهم مع كون ذلك مسخطا لله سبحانه وتعالى، فجعل الخوف من الناس كالخوف من الله، وقع في شرك الخوف. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، في ذكر حال من عظم خوفه من الناس حتى جعل طلبته رضاه، في حق من عظم خوفه من الناس حتى جعل طلبته رضاه ولو وقع في سخط الله، ولو وقع في سخط الله. فأخبر عن ذم فعله، فأخبر عن ذم فعله ومجازاته بضد قصده، ومجازاته بضد قصده بأن يسخط عليه الله ويسخط عليه الناس الذين التمس رضاه، بأن يسخط عليه الله ويسخط عليه الناس الذين التمس رضاهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براء، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، وإذا جعلت العبادة لغيره وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغيره وقع العبد في الشرك. وفي ذكر التوكل إثبات الرجاء، وفي ذكر التوكل إثبات الرجاء، فإنه لا يصدر التوكل إلا ممن يرجو الله، فإنه لا يصدر التوكل إلا ممن يرجو الله. فانتظم بهذه الترجمة مع الترجمتين السابقتين أركان العبادة، فانتظم بهذه الترجمة مع الترجمتين السابقتين أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فانتظم بهذه الترجمة مع الترجمتين السابقتين أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وترجم المصنف للمحبة والخوف مصرحا، وترجم المصنف للمحبة والخوف مصرحا، وترجم للرجاء على وجه الإشارة، وترجم للرجاء على وجه الإشارة ذاكرا التوكل، ذاكرا التوكل. يعني الشيخ محمد في هذه التراجم الثلاث نظم عقد أركان العبادة، وهي المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة ذكر آية تدل عليه، والخوف ذكر بعده آية تدل عليه، وأما الرجاء فلم يذكره إلا على وجه الإشارة، وأشار إليه بماذا؟ بالتوكل. طيب لماذا عمد إلى هذا؟ ليش ما جاب آية في الرجاء صريحة وقد ذكر هو أدلة في ذات الأصول؟ يعني واختار المصنف الترجمة بالتوكل إشارة إلى الرجاء لأن شرك التوكل في الناس أكثر. واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل لأن شرك التوكل في الناس أكثر، لأن شرك التوكل في الناس أكثر، فهو ترجم بالأعظم لتحقيق مقصوده، فهو ترجم بالأعظم لتحقيق مقصوده. يعني إذا ترجم بالرجاء عرفنا أن الشرك أن جعل الرجاء من غير الله شرك، لما ترجم بالتوكل عرفنا أن التوكل له عبادة وأن التوكل على غيره شرك، وهذا الثاني أكثر في الناس من الأول. شرك التوكل وهو الاعتماد والتعلق بالأسباب هذا في الناس أكثر من الرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ملايا، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة، فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت العبادة لغيره وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغيره وقع العبد في الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها وعلى ربهم يتوكلون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أن من خصال المؤمنين التي يتقربون بها إلى ربهم التوكل عليه، فذكر أن من خصال المؤمنين التي يتقربون بها إلى ربهم التوكل عليه. وما ذكر في خطاب الشرع قربة من قرب المؤمنين فهو عبادة لله، وما ذكر في خطاب الشرع قربة من قرب المؤمنين فهو عبادة لله، فالتوكل على الله عبادة له، فالتوكل على الله عبادة له. وإذا جعل لغيره وقع العبد في شرك التوكل. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك الله، قوله حسبك الله أي كافيك الله. والكافي هو المستحق للتوكل عليه، والكافي هو المستحق للتوكل عليه. فاستغناء العبد بربه سبحانه وتعالى دليل صدق توكله، فاستغناء العبد بربه سبحانه وتعالى دليل صدق توكله. وتقدير سياق الآية يا أيها النبي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله. وليس معناها يا أيها النبي كافيك الله والمؤمنون، وليس معناها كافيك الله والمؤمنون، فإن الكفاية لله وحده، فإن الكفاية لله وحده، فلا يكون الحسب إلا منه وعليه، فلا يكون الحسب إلا منه وعليه. بسطه ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم في مواقع من تآليفهما، وهي من الآيات التي أخطأ من أخطأ في تفسيرها. فلا يصح أن ينسب الحسب وهو الكفاية إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن الجاري في كلام بعض الناس قولهم محسوبك فلان، يريدون به كافيك فلان، هذا لا يصح، فإن الحسب لله وحده. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، في جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، أنهم إذا توكلوا كفاهم الله، أنهم إذا توكلوا كفاهم الله، فيكون توكلهم عبادة لحصول الجزاء الحميد عليه، فيكون توكلهم عبادة لحصول الجزاء الحميد عليه. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه، والعبد مأمور أن يحقق، مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه، ومن جملته التوكل، ومن جملته التوكل. وما أمر به فهو عبادة، وما أمر به فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي كافينا الله، أي كافينا الله، على ما تقدم من بيان معناه، على ما تقدم من بيان معناه، وأن حصوله موقوف على وجود توكل العبد على ربه، وأن حصوله موقوف على وجود توكل العبد على ربه. وهذه الأدلة الخمسة كلها تتعلق بالتوكل الدال على الرجاء، وهذه الأدلة الخمسة كلها تتعلق بالتوكل الدال على الرجاء، فإن العبد لا يتوكل على الله حتى يكون راجيا له، فإن العبد لا يتوكل على الله حتى يكون راجيا له، فحقيقة التوكل تفويض الأمر إليه، فحقيقة التوكل تفويض الأمر إليه، وصدور هذا يكون من أهل الرجاء، وصدور هذا يكون من أهل الرجاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة. قال السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أي كلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، حسبنا الله ونعم الوكيل كم كلمة؟ أربعة. طيب كيف عظم شأن هذه الكلمة؟ أحسن. المراد بالكلمة هنا الجملة، فإن العرب قد تطلق اسم الكلمة تريد به الجملة، ومنه قولهم الكلمة الطيبة وكلمة التوحيد، يريدون إيش؟ لا إله إلا الله، جعلوها كلمة مع كونها جملة، فهذا واقع في كلام العرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد، والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد. والمراد بالأمن من مكر الله الإقامة على المعصية والغفلة عن عقوبتها، والمراد بالأمن من مكر الله الإقامة على المعصية والغفلة عن عقوبتها. والمراد بالقنوط من رحمة الله واستبعاد حصول الرحمة للعاصي، استبعاد حصول الرحمة للعاصي، وكلاهما ينافي التوحيد، وكلاهما ينافي التوحيد، فتارة ينافيان أصله وتارة ينافيان كماله، فتارة ينافيان أصله وتارة ينافيان كماله الواجب. فالأمن من مكر الله نوعان، فالأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أن يقع مع زوال أصله وهو الخوف، أن يقع مع زوال أصله وهو الخوف من الله من قلب العبد، وهذا ينافي أصل التوحيد، وهذا ينافي أصل التوحيد. والآخر أن يقع مع زوال كمال الخوف من قلب العبد، أن يقع مع زوال كمال الخوف من قلب العبد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وأما القنوط من رحمة الله فله نوعان أيضا، أحدهما أن يقع مع زوال أصله وهو الرجاء من قلب العبد، أن يقع مع زوال أصله وهو الرجاء من قلب العبد، وهذا ينافي أصل التوحيد. والآخر أن يقع مع زوال كمال الرجاء من قلب العبد، أن يقع مع زوال كمال الرجاء مع قلب العبد، وهذا ينافي كمال التوحيد، وهذا ينافي كمال التوحيد. فالأمران المذكوران، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، يكونان تارة مخرجان، يكونان تارة مخرجين عن الملة، ولا يخرج العبد تارة بهما، ولا يخرج العبد تارة بهما. وهذه الجملة تفسير لما ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته في قوله، وش عبارته؟ ايش؟ ما دوست الطحاوية؟ بس ما قالوا القنوط، قالوا اليأس. قال والأمن واليأس ينقلان من ملة الإسلام، قال والأمن واليأس ينقلان من ملة الإسلام. متى ينقلان؟ متى ينقلان يخرجان من الإسلام؟ إذا زال أصلهما. هذا موقع غامض، ووجهه هذا البيان، أنه إذا زال أصلهما. ما أصل الأمن؟ الخوف من الله، يعني إذا زال أصل الخوف من الله. ما أصل اليأس؟ الرجاء من الله، إذا زال أصل الرجاء من الله. فعندئذ يكون العبد لا يخاف الله ولا يرجو الله البتة، فحينئذ يخرج من ملتي من ملة الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، وهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم، وهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوا، والذم دليل التحريم، والذم دليل التحريم، فما ذمهم الله به فهو محرم عليهم، فما ذمهم الله به فهو محرم عليهم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا لخسرانهم، لأنه جعله سببا لخسرانهم. وما أنتج الخسران فهو محرم على الإنسان، وما أنتج الخسران فهو محرم على الإنسان. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، لأنه جعله سببا لضلالهم، وما أنتج الضلال فهو محرم، وما أنتج الضلال فهو محرم. فالقنوط من رحمة الله محرم لأنه ينشئ الضلال الخلق، فالقنوط من رحمة الله محرم لأنه ينشئ ضلال الخلق. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وقد رواه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهو مطابق لما ترجم به، وهو مطابق لما ترجم به، فقد عدهما النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فقد عدهما النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. واليأس من روح الله من أفراد القنوط، واليأس من روح الله من أفراد القنوط، فإنه يختص بالمصائب، فإنه يختص باستبعاد الرحمة عند المصائب، فإنه يختص باستبعاد الرحمة عند المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وهو مرفوع لفظا، وهو موقوف لفظا ومرفوع ايش حكما. ليش مرفوع حكما؟ عبد الله ليش ما يقال من قبل الراي؟ كيف علم الغيب؟ وبدا يتكلم عن الكبائر. انا ابراهيم من ذكر اتفاق احسن اخوان العلم قواعد، العلم قواعد، وهي الذي تجعل الإنسان نابغ في العلم. الإنسان ينبغ في العلم إذا ضبط القواعد، فمثل هذا هو مما يكون له حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو معصية أو كفرا هو مرفوع اتفاقا، ذكره ابن عبد البر، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو شركا أو معصية هو مرفوع اتفاقا، ذكره ابن عبد البر، لأن الصحابي أتقى لله من أن يجعل شيئا شركا أو كفرا أو معصية بلا بينة من الوحي، فيجعل خبره من جملة المرفوع. فقول ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر إشراك بالله، يعني أعظم الذنوب، جعله أعظم الذنوب، وكيف يظن أن صحابيا يجعل شيئا أعظم الذنوب ولا علم له بكون ذلك مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، واليأس من روح الله. والجملة الثالثة هي كما تقدم من جملة ما يندرج في الجملة الثانية، والجملة الثالثة هي كما تقدم مما يندرج في الجملة الثانية، لكنه يختص باستبعاد الرحمة عند وقوع المصائب، لكنه يختص باستبعاد الرحمة عند نزول المصائب. والمراد بروح الله ايش؟ ما هو روح الله؟

الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله أي محاسنه، مع تعداد شمائله أي محاسنه وخصاله الحميدة. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أي شعبة من شعبه. قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أي شعبة من شعبه، مما يدل على شدة تحريمها، مما يدل على شدة تحريمها، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. فالجزع والسخط عند نزول المصيبة، فالجزع والسخط عند نزول مصيبة الموت مما ينافي كمال التوحيد الواجب. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا في حق من فعل تلك الأفعال المنافية للصبر، في حق من فعل تلك الأفعال المنافية للصبر. وقوله ليس منا يدل على نفي كمال الإيمان الواجب، وقوله ليس منا يدل على نفي كمال الإيمان الواجب، فهذه الأفعال محرمة، فهذه الأفعال محرمة، وهي تنافي كمال التوحيد الواجب. وقوله في الحديث وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو اسم لما يدخل فيه الرأس من الثوب، وهو اسم لما يدخل فيه الرأس من الثوب، فالفرجة التي تكون في أعلى الثوب من قميص ونحوه التي يدخل فيها الرأس تسمى جيبا، وهي المرادة عند الإطلاق. وسمى المتأخرون ما يجعل في جانب الثوب، جانبي الثوب أو أعلاه، وتوضع فيه الأوراق أو الأموال أو غيرهما، جيبا باعتبار وجود معنى إيش؟ الإدخال، باعتبار وجود معنى الإدخال. فهو ليس لفظا غير عربي، بل الأصول العربية تدل عليه، وإنما كان مفقودا فيما سبق ثم صار مستعملا، فتسميته جيبا تسمية صحيحة. لكن إذا أطلق اسم الجيب في كلام العرب وبه ورد خطاب الشرع، المراد به ما يدخل فيه الرأس من الثوب. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه، أي عاقبه على ذنوبه، ورزقه الصبر عليها، ورزقه الصبر عليها. فإنه لا تحمد حاله بتعجيل العقوبة إلا إذا صبر، فإنه لا تحمد حاله إذا عجلت له العقوبة إلا إذا صبر، فيعاقب بما يلحقه من المصائب ويوفق للصبر عليه، فيعاقب بما يلحقه من المصائب ويوفق للصبر عليها، فحينئذ تتحقق إرادة الله به الخير، فحينئذ تتحقق إرادة الله به الخير. فالخير هنا مركب من أمرين، فالخير هنا مركب من أمرين، أحدهما المعاجلة بالعقوبة على الذنب، المعاجلة بالعقوبة على الذنب، والآخر التوفيق إلى الصبر على المصيبة المعاقب بها، التوفيق إلى الصبر على المصيبة المعاقب بها. ففيه بيان أن الصبر على المصائب محمود العاقبة، فيه بيان أن الصبر على المصائب محمود العاقبة، وأن العبد يدرك به رتبة الخيرية، وأن العبد يدرك به رتبة الخيرية. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا. فالرضا يحوزه من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا يحوزه من رضي بما كتب عليه من البلاء، فهو يرضى به فيرضى الله عنه، فهو يرضى به فيرضى الله عنه. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة. ففيه الإشارة إلى ما ترجم به المصنف من ذكر الصبر، ففيه الإشارة إلى ما ترجم به المصنف من ذكر الصبر. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر تكون معه مرارة وألم، أن الصبر تكون معه مرارة وألم من نزول البلاء، من نزول البلاء، دون جزع ولا سخط، دون جزع ولا سخط. وأما الرضا فتزول معه المرارة والألم، وأما الرضا فتزول معه المرارة والألم. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله ومن سخط فله السخط. فترتيب العقوبة على ذلك يفيد ذم تلك الحال، فترتيب العقوبة على ذلك يفيد ذم تلك الحال، وأنها محرمة، وأنها محرمة، وأن من تسخط قدر الله سخط الله عليه، وأن من تسخط قدر الله سخط الله عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. هذا من الموارد النافعة في تزكية النفوس والمسائل العقدية، النظر في علامات إرادة الله عبده بالخير أو الشر، النظر في علامات إرادة الله عبده بالخير أو الشر. هذا باب نافع في تزكية النفس وفي عقل المسائل العقدية المرتبة على ذلك. مثلا في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة الله إرادته عبده بالخير إيش؟ أن يفقهه في الدين، وإذا لم يفقهه فإن ذلك من علامة إرادته الشر. وفيهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. فمن علامة إرادة الله عبده بالخير أن يبادره بنزول المصيبة، فالمؤمن مبتلى، وإذا لم تقع به مصيبة فذلك من علامة شقائه. وفي أخبار خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه نكح امرأة فطلقها بعد 6 أشهر فقالت: هل كرهت مني دينا أو خلقا؟ فقال: لا، ولكنك بقيت عندي 6 أشهر لم تشكي فيها ألما من رأس ولا من ضرس، فأخاف أن تكوني من أهل النار. يعني بقيت عند 6 أشهر ما صابها مصيبة ورأى حالها حسنة فأنكر هذا وخشي أن تكون كذلك، فأراد أن يفارقها لأجل هذا. فالمصائب من الأمور التي تقع ويريد الله بها لأهلها خيرا على اختلاف أحوالهم معها. وإذا حبست تلك المصائب عن الخلق فهذا مما يتخوف به نزول عقوبة عظيمة عليهم، وأن هذا من الشر لهم، أو تؤجل عقوباتهم في الآخرة، وهذا أعظم في حقهم. فهذا المورد نافع جدا في تزكية النفس وفي معرفة المسائل العقدية المرتبة على ذلك، ولا أعلم أحدا أفرده. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، ليراه الناس فيحمدوه عليه. فالمرائي يبرز عمله طلبا لحمد الناس، فالمرائي يظهر عمله طلبا لحمد الناس. ومثل الرياء التسميع، ومثل الرياء التسميع، فهما من جنس واحد، فهما من جنس واحد، إذ يشتركان في إظهار العمل طلبا لحمد الناس، إذ يشتركان في إظهار العمل طلبا لحمد الناس، ويفترقان في الآلة التي تطلع الناس عليه، ويفترقان في الآلة التي تطلع الناس عليه. فالرياء يطلع عليه بالنظر بالعين، فالرياء يطلع عليه بالنظر بالعين، والتسميع يطلع عليه بالسماع بالأذن، والتسميع يطلع عليه بالسماع بالأذن، فحكمهما واحد. وإذا ذكرت أحكام الرياء اندرجت فيه أحكام التسميع أيضا، وإذا ذكرت أحكام الرياء اندرجت فيه أحكام التسميع أيضا. وغلب الاكتفاء بذكر الرياء لأنه الأكثر في الخلق، وغلب الاكتفاء بذكر الرياء لأنه الأغلب في الخلق. وله نوعان، وله نوعان: أحدهما رياء في أصل العمل، رياء في أصل العمل بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما. وهذا مناف أصل التوحيد، وهو شرك أكبر، وهذا مناف أصل التوحيد وهو شرك أكبر. وليس هو المراد بالرياء عند الإطلاق، وليس هو المراد بالرياء عند الإطلاق. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من العبد المؤمن وهو الواقع من العبد المؤمن الذي يظهر عمله للناس ليحمدوه عليه وهو شرك أصغر وهذا المعنى هو المراد في خطاب الشرع عند الإطلاق يعني مثلا حديث الرياء شرك يقصد به أيهما؟ الأصغر، وإن كان الأول شرك أيضا، لكن خطاب الشرع إذا ذكر الرياء يريد به الأصل. وأما الأكبر فإنما يذكر حالا لبعض الخلق، كما قال الله في حال المنافقين يراؤنا الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، فهذا خبر عن حالهم ممن أبطن الكفر وأظهر الإسلام. طيب التسميع كم نوع؟ نوعان، نفس النوعين، لأن الباب واحد، فإذا ذكر الرياء اندرج فيه التسميع. طيب من يذكر حديث جمع فيه؟ في حديث جمع فيه الرياء والتسميع أبو خالد؟ نعم، من روى؟ إبراهيم. من حديث جندب بن عبد الله، جندب بن جنادة هو أبو ذر، لا يذكر أبدا في الصحيحين كذا جندب بن جنادة، وإنما هو في البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق للربوبية، أو استحقاق الألوهية، فملاحظة البشر لا تورث حمده، لأن قلوبهم بيد الله، وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد أبدا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، الذي حقيقته تصفية القلب من إرادة غير الله، فإذا صف العبد قلبه، لله لم يبق فيه رياء، فإذا صف العبد قلبه لله لم يبق فيه رياء. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن نفي الشرك نفي الرياء عن القلب، فمن نفي الشرك نفي الرياء عن القلب. فمن راى وقع فيه، فمن راى وقع فيه. والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اشرك معي فيه غيري، ودلالته على مقصود الترجمه في قوله أشرك معي فيه غيري. فهذا وصف الرياء، فهذا وصف الرياء، لأن المرائي يجعل غير الله شريكا له، لأن المرائي يجعل غير الله شريكا لله. وجزاؤه بطلان عمله، وجزاؤه بطلان عمله المذكور في قوله تركته وشركه، المذكور في قوله تركته وشركه، فإن المراد هنا كون عمله باطلا، فإن المراد هنا كون عمله باطلا. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى، وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. ويتقوى بشاهد له من حديث محمود بن لبيد، ويتقوى بشاهد له من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، عند ابن خزيمة وإسناده صحيح. فيكون هذا الحديث حسنا، فيكون هذا الحديث حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته، الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته. فوصفه بما يطابق حقيقة الرياء، فوصفه بما يطابق حقيقة الرياء، وجعله شركا، وجعله شركا. فإن الرياء فيه طلب حمد الخلق بالعمل، فإن الرياء فيه طلب حمد الخلق بالعمل، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ووقع التصريح بكون الرياء شركا، ووقع التصريح بكون الرياء شركا أصغر، أي أين وقع التصريح بكون الرياء شركا؟ إيش أصغر؟ أنا محمد من روى؟ لا مخرجه ما رواه، ما رواه الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فهذا الأثر فيه بيان أن الرياء من جملة الشرك الأصغر، وفيه الإعلام بأن قسمة الشرك إلى أصغر وأكبر أنها قسمة أثرية قديمة. بعض الناس يظن هذه من كلام ابن تيمية أو كلام ابن عبد الوهاب، وهذا ليس صحيحا، هذا أثر له حكم الرفع، لأنه عزاه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أصح القولين يفيد الرفع. فمما كان يجري عليه اسم الشرك الأصغر عندهم الرياء. طيب، لماذا وصفه هنا بالشرك الخفي؟ لماذا وصفه هنا بالشرك الخفي؟ فهمت؟ أحسن. لأنه يتعلق بالقلب، لأنه يتعلق بالقلب، فهو خفي لذلك، فهو خفي لذلك. ومن هنا شاع قولهم الشرك الخفي وهو الرياء، ومن هنا شاع قولهم الشرك الخفي وهو الرياء، لا يريدون حصره فيه لكنهم يريدون كثرته، لا يريدون حصره فيه لكنهم يريدون كثرته. فإن الشرك يقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى نوعين، فإن الشرك يقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى نوعين، أحدهما شرك جلي، شرك جلي وهو ما ظهر وبدا للعيان، وهو ما ظهر وبدا للعيان، والآخر شرك خفي وهو ما لم يظهر ولم يبدو للعيان، وهو ما لم يظهر ولم يبدو للعيان. ويكون كل واحد منهما فيه أكبر وفيه أصغر، ويكون كل واحد منهما فيه أكبر وفيه أصغر. شرك أكبر جلي مثل الذبح لغير الله، شرك أكبر خفي مثل شرك أكبر خفي إيش؟ الخوف من غير الله. طيب شرك أكبر جلي، شرك أصغر جلي، محمد الحلف بغير الله، شرك أصغر خفي، أصغر خفي الرياء، الرياء. فالجلاء والخفاء يجري فيه الأصغر والأكبر. طيب قول أهل العلم الشرك الخفي وهو الرياء، ما معنى هذه الجملة؟ أصغر، لكن ليش يريدون؟ هل يريدون حقيقتها أم يريدون أنه الأكثر؟ لا يريدون حقيقة العبارة أن الشرك الخفي هو الرياء فقط، لكن أكثر الشرك الخفي هو الرياء، هذا مقصودهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.